بسم الله الرحمن الرحيم عشر كان وكب لابنيا آيات بقول قنتن إيا شناد أو سورة الأنعام كمدة إلهي سبحانه وتعالى وحن ورسوه وهمي عشر كان آيات وجودا بيهي وهي هذه أوامرك إيا النواهي لأسوه وجري وإلهي سبحانه وتعالى مرنا وأدومن كيس وحفلا يمرنا وحفره باي marka arimahaasuna inay wasiyo ay yihiin oo dadka Alla uu kula dardaarmayo oo amrayo Alla noo soo sheegay haddii wasiyadaas Alla ay qaataan inay wax garanayaan oo ay sadaburayaan iyo inay waan samayaan oo waana qaadanayaan oo waana ay ka dhalanayso iyo inay Alla ka baqayaan intaas ay Ilaahay noo soo sheegay Alla wuxuuna soo yiri haddana waxaanu siinay Nabi Ilaahay Muuse kitaabka Tawreedahay ayaanu siinay annagoo maaragtaya nicmadeenna ku taambiyelayna udha ilaahay oo ilaahay wuxuuri waxaanu siinay suma aataynaa waxaanu siinay muuse nabi muuse alkitaaba kitaabka tawreedahay ayaanu siinay tamaaman taambiyeli daraaddeeda udha ilaahay oo nicmadeyna aanu ku taambiyelayno cala ladii fii axsana wanaajiyey waxa weeye axsana bilqiyaami bihi weeye kitaabkaas inuu u qumo oo ku camal falo wanaajiyey ayaanu nimcadeenna ku taamiyelaynaa hawdha ilaahay iyo wa tafsiiran cadayn oo likulli shayin shay la arka kulligiis la cadeeyo wax kasta oo waxa weeye diinta loogu baahan yahay in la cadeeyo sidaas ayaa waxa weeye aanu u siinay nabi ilaahay muuse kitaabka tawreed hawdha ilaahay iyo hanuun hawdha ilaahay iyo raxmad waxay markaasi mudan yihiin reer banu israa'iil liqaa rabbigooda ay kula kulmayaan baxsiga inay rumeeyaan marka ilaahay subxaanahu watacaala markuu kasoo waramay kitaabkii tawreed ahay iyo rasuulkii la siiyey oo nabi ilaahi muuse ah iyo faa'iidada tawreed uu leeyahay iyo sifaadkiisa markii Alla uu ka soo waramay waxaa loo soo leexanayaa kitaabka qur-aanka isagana sidaasoo kaleentood in loogaga waramo oo waxa weeye inuu isaguna khayrkiisu badan yahay iyo manaaficdiisu adduun iyo aakhiraba inuu sidaas uu yahay ayaa ilaahi nooga waramaya Alla wuxuu yihi subxaanahu watacaala وهذا مد كان أوضى إلهي سبحانه وتعالى كتاب كتاب ويهي ومبتدئي خبر ويهي وهذا مد كان أوضى إلهي سبحانه وتعالى كتاب كتاب ويهي كتاب كاسو أنزلناه أن سود جمود إلهي كتاب كاسو مبارك لبركي فاتبعوه ها أوضى إلهي سبحانه وتعالى كتابك واتقوا خطر سلا كفر إيا معاصرة lacallakum waxaad mudantihiin haddii aad kitaabkaas raacdaan oo aad kufriga ka dhowrsataan turxamuuna in laydiin naxariisanaye waxa weeye kitaabka tawreedahay markii ilaahay uu ka soo waramay kitaabkaas waxa uu yahay iyo qoladii lagu soo dejiyey oo reer binu israa'iil ahay haddii kitaabkaas ay qaataan inay waxa weeye liqaha rabbigooda ay rumaynayaan ayaa ilaahay nooga soo waramay kitaabka qur-aanka isagane haddii la qaato oo waxa weeye lagu camal falo in ilaahay subxaanahu watacaala dadka u naxariisanayo kitaabkaas qaatay oo ku camal falay ayaa aayaddan ilaahay noogu sheegaya macnaha waxaa laga wadaa haa layidhi waxa weeye qur-aankan oo cadiimkaahu waa kitaab aanu soo dejinay lawxul maxfuud ayaanu ka soo dejinay waanu soo dejinay habeen oo laylatul qadri ayaanu soo dejinay samaa udunya ayaanu keenay meesha la yidhaha baytul cuza kabacdi isagoo mufaraq ah oo lagu kala qaybiyey zaminka calaa xasabi lwaqaa'i hadba wixii dhacaayo ayaa maaragtay la soo dejiyey haddana waa mid mubaarak oo la barakeeyo khayrkiisa uu badan yahay manaaficdiisa adduunyada waxa weeye sifo ayaa laga helayaa mid xisiya iyo mid macnawiya amni ayaa laga helayaa oo qasfi iyo maski ayaa looga nabadgelayaa baadi ayaa looga nabadgelayaa aakhirana waxa weeye waxaa maaragtay qur-aankanu qofka saaxibkiisa ayuu u doodayaa oo u markhaati kacayaa weye oo ku camal falay haddana maalinta qiyaamo kitaabka qur-aankaahu dallad ayuu u noqonayaa qofka ku camal fala mowqifka qiyaamo oo markaasuu haraynayaa u hoosinayaa weye haddana wuxuu u kor yeelayaa darajaatul cula ayuu u kor yeelayaa marka kitaabkan maqaamkiisa weyn oo qur-aanka munazalka oo ilaahay rasuulkii rususha uu khayr badnaa uu kusoo dejiyey ayaa ilaahay wuxuu yaa nooga waramaya isagana markaasuu dha ilaahay wahaada mid kaanuba ilaahay oo qur-aankaahi كتاب كتاب وهي كتاب كاسو أنزلناه أن سيد جنو إلهي كتاب كاسو أنزلناه أن سيد جنو إلهي أنزلناه وحال لبسي فينا يا كتاب مبارك نسوك الله بس فوي موصوف كنا وحونا غنى يا كتاب تاسو خبرك أهين غنى إسا فاتبعوه راعوا لإلهي كتاب كاس راع كتابكم مركز هو أي أهل مكة لكن هو عاموي عاموي كتاب كان وحوية عام أيون غنى يا أدون كوطن وإجوه كتاب القرآن كان يفاعان أيها الله يدون يا محايا رسالة رسول كان عليه الصلاة والسلام وامد عام واتقوا صدى ورصدوا الإلهي كفر هي معاصينا صدى ورصدى لعلكم يحرم ينتينا حقيقاه الإلهي مركي انتا لين كيلو ترحمون إلى الذين حريصان عليه كتابك إلهي مركي لك رأى أيها نحريص إلهي لهلية لكن مركي لقصه رحمة إلهي لمهلالي أن تقولوا وحيثوا قدريسا أنزلناه ونسودجنا كتاب القرآن أن تقولوا لألّا تقولوا إن إذا نقول قولنا إنما إنك لا تم هنا أنزل الكتاب كتاب كوال الدجيي على ضائفة ريني لوفر قائيا لود الدجيي ومن قبلنا عمل هرتين هذه وإن كنا وإنا عمونا كنا وحان وحاني عن دراسة لأخرس الشدودة لغافلين أخوها المنصن أيان وحاني إلا بهذا إلهي سبحانه وتعالى كتاب عن قرآن كأوسو دجيي أيا الله سبحانه وتعالى إنه وضعوه همية ما قال له إلهي سبحانه وتعالى أن تقولوا أن شيء محدوث أي مكة شيء لحديثة أي خطع لغيسة قال له سبحانه وتعالى أن تقولوا أنزلناه أياته وقدريسة ونسودج إن كتاب القرآن قول إلهي أن تقولوا لألّا تقولوا لا أيا له قدريا إلا إذا نقول قولنا إنما إنك لا تم إن أنزل الكتاب كتاب سوى لديجي على ضائفة سين الله وفرقه الله سبحانه وتعالى يهودي النصارى أيا الله قوة مرسوحا إلهي سبحانه وتعالى حجر وبابعنا يا نفس كتاب القرآن كالوسو دجيي سعينا نقضيه أنك هدين لكسو دجيلها هي كتاب سيد قرادة لوسو دجيي سيد أيوه منه مركاسو إلهي كتاب القرآن كوان سو دجيني سعينا أمو قولنا وحا لوسو دجيي كتابك لغفر قوة يهودية نصارى وأنك نغفره وإن كنا إن كانوا حاوية مخففة من الثقيلة إثن كيد محذوف وهي وإن أعيال الليه وإن أعنونا كنا وحان وهامي عن دراسة من الأخرسة الشبهة إن كتابك سلوسي ودجي توربي إنجيل وإن أنا لا أخرسة لغاشلين أخوها المانسان أيام آني فإذا انتاسوا لهنا أيها كتاب القرآن سلوسي ودجي وظن لهنا أنه قرداس وحلم أخرسة كرنو محايلة مقرانا ينو أولو قضينا معهن فاس مركة أدو حويكم أن دعوه كرانا وكتاب القرآن سلوسي ودجي هذا الله يقول سبحانه وتعالى او تقولوا لألا تقولوا تيو كلا ايا لقدق ايا هو وهل هو قدر ايا اللام ايا هو قدر ايا ايا الله ان تقولوا لألا تقولوا ان اذا انكو قولوا لقدنا الهي لو قول انا عمد انزل من الكسو الدجلها علينا فرتين الكتاب وكتاب من الكسو الدجلها لكنا وحان وحالهين اهداك وكهن منبضا منهم كواس اقوة اهل كتابك فقد حقيقها يقول له الله جاءكم حائدين مني بينة بيان أيائدين مني من ربكم حق هدين إليك غير مني وهدى هلون أيائدين مني ورحمة نحريس أيائدين مني هل يقول سبحانه وتعالى إلا تلو كتابك اللي سيد الجواح وي أن تقولوا لألّا تقولوا إنا إذا نخو قولنا لو قول أننا عمد أنزلنا لكسو الدجيل هاي علينا فرتين الكتاب وكتابك وعمل كتاب ملوكسو دجيل هاي هي أهل كتاب كلوكسو دجيل لكنا وحان أهالهين أهداك وكهنون بغن منهم كواس عقول وأنه كهنون بغن عالهين في جودة أذهاننا ومحايرة عمل به ديين أيام دونا سنة تاس أيام كفان لهذين أفيا شيء فقد حقيقه جاءكم حايلين من روحه الله بينة بينة أيام سنة بيان وي مركة عرمتها سكعور دار مكرتين وي هو بين هذا نوع قرآن توي هو من ربكم حق ربي مساها طول إلهي هي يهودا هنون هي ورحمة حريص قرآن هو حوي وهو هنون أنه قنا يا رحمة أنه قنا يا قصفها كل خاصون إلهي فمن أظلم يا خذلني بغن niman duuliyaa ka dulmi badan ka daba beeniyey biaayaati illahi ilay aayaadkiisa wasadafa ka geesta canha aayaadka alla ka geestay yaa ka dulmi badan. Istifhaamkaas waxaa la yidhahdaa istifhaamu linkaari bimacna nafsi, waxa weeye cid ka dulmi badan ma jirta weli. Faman adlamu yaa ka dulmi badan, niman duul yaa ka dulmi badan ka daba beeniyey biaayaati illahi ilay aayaadkiisa oo wasadafa ka geestay canha aayaadka ka geestay ma jirta weeye qof ka dulmi badan. فنجزي الذين كوي وان جازين هول إلهي يسدفون كجي سنة عن آياتنا آيات سينا سوى العذاب عذاب كيسا حم أيان كجي سنين وضبك إلهي آيات كيسا كجي سنة وظالمين تا ألا ينور سبحانه وتعالى وان جازين وعذاب مسك أو حم أيان كجي سنين بما كيسا وكيسا وإلهي يسدفون أي جيسين سوالتنا وحوية جيسس أي كجي سنة آيات إلهي ayaan ugu jaasinaynaa su'aal cadaab ayuu ilaah. Marka qur-aanka markii laga soo waramay maqaamkiisa ilaahay uu soo sheegay faa'iidadiisa uu soo sheegay waxaa alla uu noo caddeeyey in qofkii aayaadka ilaahay geeniyey oo qur-aankaasa inuu daalim mid ka xun uusan jirin uu yahay, haddana alla subxaanahu watacaala su'aal cadaab uu ku jaasinaayo. Hal yanduruuna miyay koranayaan buu dhe ilaahay ilaa an taatiyahumu lmalaa'ikatu, malaa'igtu inay u timaado mooye ow ambase yaatiya rabbuka, rabbigaaga amarkiisa u yimaado ow ambase yaatiya u yimaado bacdu aayaati rabbika, rabbigaaga aayadiisa batood wax kaley sugayaan ma jirto. Hadda ilaahay subxaanahu watacaala aayaddaana wuxuu uga dhigayaa waciid qolooyinka kufaarta ahoo beeninaya aayadaha qur-aanka, qur-aanka dhammaantiis beeninaya iyo rasuulka calayhi salaatu wasalaam, ayaa ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu leeyahay hal yanduruuna, hashaana waxa weeye waa naafiyo weeye maa yantadir, maa yanduruuna weeye hal yanduruuna u ilaahay maa yantadiru lmukadibuuna weeye kuwa mukadibiinta ay masugayaan wax kaloo macnaha ay dhowrayaan lama arka weeye. Hal yanduruuna u ilaahay ma koranayaan oo wax ay sugayaan ma jirto u ilaahay ilaa an taatiyahum lmalaa'ikatu, malaa'igta inay u timaadaan weeye yana waa la akhriyaao ilaa an yaatiyahum lmalaa'ikatu, malaa'igta inay u timaadaan weeye waa la dhihi karaa. malaa'igtaan u imaanaysa maxay tahay? malaa'igta ruuxooda qaadaysa weeye laqab liarwaaxihim inay ugu timaado, iyadoo ruuxa ka qaadaysa oo malakumowt iyo maaragtay acwaantiisaa loola jeedaa. Maxaa yeele mar hadday aayaadka ilaahay geeniyeen waxa ay sugayaan waa in markaasi mowtku uu ku yimaado oy saa ay ku tagaan. ow ambasa ayuu dha ilaahay yaatiya rabbuka, yaatiya uu u yimaado rabbuka ay amru rabbikaa loola jeedaa, rabbigaaga amarkiisa u yimaado amarta ilaahay cadaabkiisi meeshaan waxaa lagu qadarayaa mulaaf laabudda ayayna noqonaysaa in mulaaf lagu qadaro. ow ambase yaatiya u yimaado dha ilaahay rabbuka ay cadaabu rabbika, ambase amru rabbika rabbigaaga amarkiisa u yimaado oo cadaabki ah. ow ambase yaatiya u yimaado dha ilaahay bacdu aayaati rabbika, rabbigaaga aayadihiisa barkood oo waxa weeye calaamaad oo saacadda qiyaama tusinaayo weeye, calaamaatu saacihii inay timaado ayaa loola jeeda haa layidhi. ow yaatiya bacdu aayaati rabbika, rabbigaaga aayadiisa barkood ay u timaado. yowma maalimow dha ilaahay yaati uu imaanayo bacdu aayaati rabbika, rabbigaaga aayadiisa barkood uu imaanayo, waxa weeye qoraxdu inay kasoo dhalata maqrib weeye sida xadiisu saxiixeyn ku soo aroortay. yowma maalim ayuu dha ilaahay yaati uu imaanayo bacdu aayaati rabbika, rabbigaaga aayadiisa barkood uu imaanayo. laa yanfacu anfici maayo nafsa naf iimaanuha iimaankeyda anfici maayo, naftaasoo lam takun aanan ahaanin aamana kii rumaysa min qabl hor, qofaan horay iimaan u lahayn maalintaas qoraxdu ay ka soo baxday maqrib oo baabu tawba la xiray qofkii markaasi iimaan la yimaado iimaanku waxba u tari maayo. Maxaa yeele maalintaasu maalin waxba layska aqbalaya maahan, laakiin iimaanku wuxuu anfacayaa qofkii markaas ka hor iimaan lahay, saasaa loola jeedaa. marka hadda waxa weeyaale duluucu shamsi min maqribiha sida axaadiista kusoo aroortay, maxaa yeela qoraxdu maqrib ayay kasoo baxaysaa sida rasuulkeena calayhi salaatu wasalaam uu sheegay aakhiru zamanka, oo nabigeena calayhi salaatu wasalaam ayaa maalin asxaabtiisa wuxuu dhahay atadruuna ayna tadhabu haadihi shams, wuxuu dhahay rasuulka calayhi salaatu wasalaam asxaabay ma taqaaniin qoraxdaanu meeshay tegaysa idaa qaliba markay dhacdo. markaasay waxay yidhahdeen allahu wa rasuulu aclam, ilahay rasuulkiisa og. kolkaasuu dhahay rasuulkeena calayhi salaatu wasalaam innahaa tadhabu ilaa mustaqariha, waxay tegaysaa meesha ay ku sugnaanaysay oo taxta alcarshi, carshiga hoostiisa. فتقر ساجدة وإن دعيت عين سجوديك فلا تزال كذلك سجودا سنة يفجر سنة كم سجوديك حتى يقال لها انت اللي ليها ارتفعي فرنقو فارجعي الله من حيث جئت ماشا ستم ذي مركز وحوية سوحدي أي كسوة طالما يساعد نبو فتصبحوا ضالعة من مضلعها ويوابري سنة يساء أيضا كسوة طالما يساعد مضلعي ماشا كسوة بحر وهكذا ساسي كسوة عنا يساعد كل يوم مارين كسوة فإذا أراد الله مرك الله ودعوه إلى رسول كان أن يطلعها من مغربها إنه إلهي أكسر عليه ماشي أي كد علي حبسها إلهي وحبسها يا مرك أسيه حيلاده يا ربي إن مصيري بعيد إلهي ماشي أقص علي يا سفته إيه اللي يشيد داي مرك أسيه إلهي حولي اطلعي من حيث غريب ماشي أكد علي كد علي لي مرك الدبكي واحد يعني يا رسول الله رسول كان ما سوّر عليه سادو السلام بكي مركي أي ويديين وحال إلى هل ذلك من عاية فاس على مض ملاذ مرك سور رسول خوره عليه السلام عاية تلك ليلة عاية تلك ولا فاس عاية ديرو لليلة أن تطول قدر ثلاث ليال وها على مور نبي عليه السلام هذين كاس وعوية هذين كاس عيات ديرانية وعو جارية سبع هذين قدر فوض ايو هذين كاس جارية مركب بسك ايها سبب بلالوغا او رب قوضة كعب سجري فيسا يقول الذين يخشون ربهم بسك الهي سبق جري او هذين كسو كعي او صلابي او سو كعي ايها سبب بلالوغا مركب سيد دكان ايان كبعد ايها صلابوغا يقولون ايان اصوى هذين كنسيسية فهو حضاء إيسان مارس يا سنو هذين كإيسان خبحين وهذين كي سموز إيه كل خاصي وحي إيمانا ثم يأتون ملاجعا ما يشجي فانا إيمانا فينامون ويهرد إيه مركي سيد برارغان مركي سيد برارغان هذين كنو حوالي ما يشيس وكاوين هاي أي بقى يان وهي سبقى يان إن أهوين أي جهتو أي سبقى يانو برارغ أي صدعه مركي ياد بريسان أي وحوالي waxa ku dheeraanaya qoraxda seebixeedi ayagoo sidaas oo sugaay ayaa waxa soo dhalanaya qoraxdi tabal magrib ka soo dhalanaysa meeshi magrib ayaa qoraxdu ka soo dhalanaysa laakiin calaamadu sidaas way isbedelkaas way baa dhacay rasuulka ah marka qoraxdu waxa weeye magrib way ka soo baxaysa sida xadiis walaa saxiix ah ku aroos hadii kala saxiix ayaa jiro abuu hurayra laga wariyay nabii xuur aleyhi salaam salaam la taqoomu saacatu taadda qiyaam qul maysu hatta tadlu ashabtu min magribha qoraxdu intay ka soo dhaanayso meeshii ka dhacday marka hadda aayadka oo waaweyn waxa uu ugu horeeya leeyay ruuhu dajjal soo dhaahitaan kiisa nuzul ciisa ayaa ku xisa nabii ilaahay ciisa soo dhaahitaan kiisa juud iyo maaji soo bixitaan kooda ayaa ku xisa daabadi soo bixaysa oo ku tagi doono ayaa iyadana maaragtay ku xisa qoraxda markaas ayaa magribka soo bixaysa leeyay aayada waaweyn ayuu maaragtay samidiina leeyay oo maaragtay ogeysiyeysa caalamkan in axwaaliisu isbedelayaan caalamul culwi marka alla wuxuu dhahay subxaanahu watacaala oo amarta yaasiya uu yimaado bacdu aayaati rabbika rabbigaaga aayiisa barkood ou ilaahay yowma maalimu dha ilaahay yaasi uu imaanayo bacdu aayaati rabbika rabbigaaga aayiisa barkood ay imaanayaan laa yanfacu anfici maayo u dha ilaahay nafsa naf iimaanuhaa iimaankeedii anfici maayo naftaasoo lam takun aanan ahaanin aamanad sii rumaysa min qabl hor oo waxba waxa weeye u tari maysa markay markaa rumaysa oo ambase lam takunaa ku qadiran aanan ahaanin kasabad mid kasbatay fii iimaanihaa iimaankeedii khayran khayr mid ku kasbatay aanan ahayn oo markii hore dhaaca aan shaqaysanin taas iimaan anfici maayo weeye sida waxa weeye axaadiista kusoo aroortay xadiis dheer ayaa jiro hadda aanan ka gaari karaynin والوحاشر هودا إلهي سبحانه وتعالى انتظروا كرتا سوغوي أسياغا للشيغا مثل كمدع يا صوص عطي سوغوي تهديد واي انتظروا كرتا قد أود إلهي إنا أنغر منتظرون سوكرنا يعني أنغر وسوغي نائد كنا صوى دورا وإن مركا سئلا قد سلعيات أركي دونتين وحال لقول يا سحابي اللي يا صفوان ابن عسال المرادي وقال رسول كان وزور عليه الصلاة والسلام باب من قبل المغرب مسيرة عملي أربعون أو 70 سنة خلقه الله تعالى يوم خلق السماوات والأرض مفتوحا لكوبته لا يغلق حتى تضع الشمس منه. وهو دعي رسولك عليه الصلاة والسلام الباب هو كي له ونحن ما يسعي كبعضه انت الله سبحانه يا أرل جيسة بلر كيسة نعيك هاي أفرتن سنة عمت ثلاثة سنة إلهي لا أبو ري ما لنتي سماوات يهرب أبو ري وعن الله فري الباب كالتوبرة ما الحيرة يقول رسولك عليه الصلاة والسلام إلا ونحن ما يسعي كتوان على نيسة ومركي الباب كاس باب التوبها ومركي سكويا له قبل المغرب كويا له هذه الناس وكويا لقرح له يكسوا بعض مركز ايها توبة للحرية انت كسوا كيسا عدوى البهديسا حالة الغرغرة ايسان جاري الباب كتوبة وافرين ان الذين قوى ايوه بي الله فرغوا كالجي دينهم دين كويدة كالجي هو كانوا اهادين شيعا فرقوين اهادي لست متي دون الهي منهم قوى تحقوه في شيء شيء سمتي دون ايسيس محمد كاو انما انك لا سمع يعني أمرهم كواس أمر قادوا إلى الله الله حجي سأيوه هذي ثم بعد إذا ينبئهم الله وأوه رمى يا آخره بما في كانوا يا هذين يفعونك وصل أيون إله قال يقول سبحانه وتعالى إن الذين كوا فرقوا كالجيو إلهي دينهم دين كوا كالجيو وكوا وحوية دين كوا سخرافي فرقوا دينهم موضى إلهي باختلافهم فيه وي دين كوا حال غوضا فأخذوا بعله بر أيه قصدين وتركوا بعلو برنا ويسكتين معايير الدين تهدي برنا لقصد برنا لقصده دين تيو لسرقين وقنيسة معايير الدين تهان اسكمد وي ودين سماوية الله حوائي اسكسيه وغسم ذي هديو حوائي برنا لقصده برنا اللي يتويل إلى هذا وقت لما سأخر ويه وحلا مده وإن قنيسة تأسوحي كينيسة قصر بي كينيسة كفري قاريسة وكانوا أهالين والإله سيعا في القوين معايا للدين تهدير لغا خرطه وحا ماشا أسكد عنايا بس كينا يقال السمان أو في القوين أي نغلان مركة هدى عيادة عيادة عفاد عامة إسكتها مفسرين تلحي لهذه سيدة أول هاجحة ويكسوا دست يهود دي هذه إيا مكتارو معايا يلا حديث حاجر النبي عليه الصلاة والسلام لذو اليوء هاي من صحابي أيها الغيري نبقى عليه السلام أيها إحدين إستاغي مركزه حوضي على إن من قبلكم من أهل الكتاب افترقوا على 72 ملة بذلك وحاولي عليك إن كور هو أهل الكتاب كهي وهي وقف سمين ثلاثا إيا الله فرقه أما ثلاثا إيا الله من الله إسلامي أيها رسولك عليه السلام مرنا وحوضي نبقى عليه السلام يهود وحي وقف ستي على 72 فرقة نبو مركز هو معي ثلاثة ايه كو فرقه نارت ايه جلعين مد ايه كريسة نصار ايه نسيب اصوك انت ايه قيسانتي ايه نبو حوالي مد ايه كريسة انت كان نمعت ايه جلعين مركز نبو حولا وستفترق هذه الامة ومدى عن وصانا نبو حيوقع يسمي دونتا على 73 فرقة ثلاثة ايه تدح فرقه كلهم في النار الا واحدة واحدة ما انتم عليك الا مد مويان مركز النبي عليه الصلاة والسلام مركز ويديه وحوض عي من كان على ما أنا عليه وأصحابه وهو يقفك أنا جاي أصحابي روح عن كفر وأنا وقت الكفر وفرقوين كاس صاد عهران أيام مثل كل أيام مرنا النبي حوض عليه الصلاة والسلام جمع عروي كل هذا يهوي الكسور بكبر هي مختار لي وحديث كاس يا الله أسكن يا كل هذا أيضا هذا السافر اللي هي وهذا كريسة إن معناها أي عام السماء غطوه دين تمرها الدين لسلقية أو قارنا له عمل فلا قارنا لغطبه وهي نقونا إيسا سيدي يهودي أنا ساروك هاي نقونا إيسا معاي لدين توح لغطبه هي وح له عمل فلا مالا كل هي وح له عمل فلا ويدا ما أنت يا سافيت هاي بركة الله يقول إن الذين كوا فرقوا كالجية دينهم دين سودة كالجية ووكانوا أهالين وليلاه السيعا فرقوين أهالي فرقوين مكاس أو كالكسنوين فرقوا دينهم بي الذي أمروا به وعوية دين في أول الأمر أي كتبين كتبت هذا جارين كي يهود ينصاروا وليه لست متي ذالي رسولك عليه الصلاة والسلام منهم كواس حقوضة في شيء شيء كمتي وعنه لليه هاي كواس أبان بحن بالليه لكن حي هيد بالليه انت عنه عليه الصلاة والسلام جهاتك عن لفرين تاسع الليه oo aayaddaana waa mansuukhaa la leeyahay. qaarna waxay yidhahaan aayaddu waa muxkamo weeyo lasa waxaa laga wadaa lasa minhum fi shayin, waxaa laga wadaa bay ayaad qoladaas ka tahay ayaa laga wadaa, ayaga iyo afcaashooda weeye. maxaa yeela nasabkoodu waxa weeye adiga waa kaa go-ay, maxaa yeela kufaar weeye. lasa minhum fi shayin ow ilaahay shay kuwaas ka masiid see weeye. marka arrintu inamaa in kaleeta maayana amruhum amarkoodu ilallahi ilahay xaggiisa ayuu ahaaday, ilaahay ayaa tawelinaya. uma bacdi yunabbiuhum, alla waa u warramaya aakhiro bimaa fii kaanuu yahdeen yafcaluna kuwa fala. uma yunabbiuhum, alla waa u warramaya bimaa fii kaanuu yahdeen yafcaluna kuwa fala, udha ilahi subxana watacaala, waana ku jaasinaya camalkooda. laakiin saa horuu soo mara aayatu sayf aa lagu nasakay casharkeenna intaasuu ku egyahay. wallahu subxaana watacala aclam, wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu. bismi illahi raxmaan raxiim. casharkeennu wuxuu ka bilaabanayaa aayadda 159 oo suuratu lancaam ka mid a. ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu nooga soo warramay casharkeenna aayuhu ugu dambeeyey qolooyinkii ahlu kitaabka ahaay oo diintooda kala geeyey ayaa ilaahay nooga soo warramay isagoo rasuulkiisa la kadaabaaya, oo firqooyinka noqday oo qaybsamay ayaa alla rasuulkiisa wuxuuga kuwaas waxba ka masiido udha ilaahay oo beri ayaad ka tahay hana u banbixinaa layi rasuulka. amarkooda xaq alla weeye, ilaahay baa amuurtooda maamulaya. alla ayaa ku jaasinaaya maalinta qiyaamo wixii ay faleen oo ay camal faleen ilaahay baa ku jaasinaya layidhi. aayaddaasiya waxay aheedeen casharkeenna hore ayaynu kusoo marnay. ilaahay wuxuu noogaga warramayaa aayadda tan aynu meeshaan ka gelayna. dadki la yimaada camal wanaagsan la yimaada in alla subxaanahu watacaala camalkaas uu u talciisinaayo oo loo jibaarayo weeye. qofki waxa weeye shay sayi-aa la yimaadane inaan sayi-adi mooyaane wax kale aan loogugu ziyaadinaynin, taasina ay ka mid tahay ilaahay raxmaddiisa. alla wuxuu yidhi man jaa'a ruuxi la yimaada bilxasanati xasana la yimaado, wanaag la yimaado. man jaa'a ruuxi la yimaado udha ilaahay bilxasanati xasano. hadda xasanadan meeshaa waxaa lagu fasiraa layidhi laa ilaaha ila allah, tawxiidkaa lagu fasiray. marka hadda tawxiidka kaliya maana xasan oo dhan ayaa maaragtay asuu gelaysaa layidhi, laakiin tawxiidka asaga ayaa wax walba ugu weyn. filow waxaa u sunaaday ruuxaasuudha ilaahay cashru amhaaliha, xasanadaas tobankeeda labulaadkeeda u sunaaday. filow waxaa u sunaaday cashru amhaaliha, masalkeeda labulaadkiisa ayaa u sunaaday udha ilaahay. oo halki xasano waxa weeye 10 xasano ayaa inta ugu yar ayaa lagu jaasinayaa. warkaanu marka waxa weeyaa layidhi ikhbaar oo ilaahay uu ka khabraayo mulaacafada camalka laysu jibaaraayo inta ugu yar uu ka warramaayo. markii la yidhaahdo falahu cashru amhaaliha, waa meesha mulaacafada ugu yar baa layidhi. ee waxaa soo arooray axaadiisa saxiixa mulaacafatu lxasana, xasanada oo laysu jibaaro inay gaarayso 700 iyo wax kasii badan weeye, iyo bigayri xisaabin in lays jaasinaayo oo camalka laysu siinaayo. marka waxay culimadu yidhahdeen mulaacafadaanu waxay raacaysaa xagga ikhlaaska layidhi, oo mar 10 baa la sheegay, mar waxaa la sheegay 700 baa la sheegay, mar 700 baa la sheegay, mar ka badan baa la sheegay, mar bigayri xisaabin baa la sheegay. waxa waxa weeye ay saas u kala duwan tahay maraatibkeedu waxa weeyaa layidhi xagga ikhlaaska ayay raacaysaa layidhi. qofkii ikhlaaskiisu ay weyn yahay baa layidhi, oo daacada ikhlaas weyn ku sameeyo mukhlisa, waxa weeye xasanaadkiisa mulaacafadiisu aad iyo aaday u badnaahaysaa layidhi. maxaa yeele rasuulkeenna calayhi salaatu wasalaam waa ta udhahay allah allah fii asxaabii laa tattakhiduuhum gharlan min bacdii fawalladii nafsii biyadii low anfaqa axadukum mila uxudin dahaban ma balaqa mudda axadihim walaa nasiifa yuu dhahay. marka waxa aanu dhahnay waxaa lagu fasiray xasanada laa ilaaha ila allahu, sa haddii la yidhaahdo laba tafsiir mid kamida weeye. midka kaleentoodna waxaa weeyaa layii waxaa loola jeedaa wax allaale wixii ilaahay uu amray oo amar ilaahay baa loola jeedaa. marka waxaa soo gelaya dikrigii, salaadii, sadaqadii iyo wax kastoo ah waa xuguriyaa soo gelaya, weliba sidaas ayaa la rajacaa layidhi. alla marka uu yidhi subxaanahu watacaala ومن جاء روح لا يمادوا لله سبحانه وتعالى بالسيئة السيئة لا يمادوا صمانة لا يمادوا فلا يزال لجازم معي إلا مثلها سيئة مثل كيلا جيه ومن جاء روح لا يمادوا لله بالسيئة صمانة لا يمادوا أيضا هو على الوفة سري صمان نوع قصيها فأيها أمارة سيئة راجحة سيئة عبد أمارة سيئة هذي حسنا لدأي هذي ومن جاء بالسيئة قال له إلى شرك قال لجي وبعض التفاصيل له هذه حسنا للوفة سيئة لا إله إلا الله سيئة أنا وحال الوفة سيئة إلي هذين كفر وعيال الوفة سيئة شرك قال تفاصيل سيئة له مركة سيئة عام كأيانا فجحت سيئة روسة شرك فلا يجزى لمجي الزنا يولى إلهي إلا مثلها سيئات مثل كيد المهي سيئات يا الله مجي الزنا يا إلهي سبحانه وتعالى سبه يسي ورحمة إلهي أبي نوحي سؤسي باسع مركة سأل الله يلحال هم أيضا عيوب إلهي سبحانه وتعالى لا يظلمون عن لغير الدنيا هو عن لغير مقصعين جزاء لجي الزنا شيء عن لغير مقصعين من في وثمان وغطوية والحال هم أيضا لا يظلمون أن لا يمقصانين ينور الله سبحانه وتعالى وقفل حيوية حسناء لا يمري لا يمقصان معي سيادنا لهم سيادين معي كل حاسر هؤلاء إلهي سيسك محمد كهو إما ني عنيه حداني وحاي هميني خبي خبي أيائي همين شيء إلى صراب ضريق أيوه همين شيء طريق أصوى مستقيم من أطواصا كبدل دينا دين أيوه همين شيء دين كأصوى قيم من أطواصا ملة إبراهيم من إبراهيم دين في سعيدها من شيء حنيفا حال يسيئس نبي الله إبراهيم وما كان ما يسمى عن إبراهيم الله من المشركين كل سعيد إلهي مدك ملا ما يسمى عنه إلهي رسول في سعيده إلهي حيوثر على كفار مكو أنا يخد لي إيائها من شيء وإلهي جارسي دين مستقيم أو أنقلوع لهين أيه جارسي أو من الله نبي الله إبراهيم معي والعليقة وحيدي الجيل المشركين في سامن يا رب العصف ومرمي انجع ما انت عليه يا محمد يدي الجيل محمد الله الكفر وانت اخنق وهو يسوى الله وتأدينك أبالا لإسوى الله وهي الله عن عبلك من إيحا بسجاري وحفو تجيلا يمها وهي الله سيدي الجيل مركز سوء الله إلهي سبحانه وتعالى قلوا حيثنا لأخرينك المشركين إما هي عنية هداني وحائها من شيء خبي خبي إيجائها من شيء بل هو رئيس وحيي او مغلى ليلين وهل اذاكين انا يهبك يا ابوري ايها المسيء ويهبك من شيء الى سراد ضريق ضريق اصوى مستقيم او صوصا ضريق مستقيم ايها الله ايها المسيء ضريق اسلام كايه دين الدين ايها المسيء دين كاسوء قيما او صوصا دين كاسا او انقلوع لهين ايها المسيء ملة ابراهيم من ابراهيم من الذي سأيها المسيء من إبراهيم الذي سئلها نوشه حنيف حال إيا شيء إيسا إبراهيم قال الله علينا يا وي ما إلا نعي الله لعلي إبراهيم سئيسا وإستقامر إيسيه وما كان من أسمع عن نبي الله إبراهيم من المشركين كل شريك يلاي نفس مو ما أسمع عنه أجيك رواه الحالي سرا والحال ما كان أسمع عن إبراهيم من المشركين كل شريك يلاي نفس مو أسمع عنه مركة عبد مركة سياء مضي أبوه لليه قول الله يا نبي إبراهيم المشركين ده كمد مهين وحاكد يطالي لمن كان المشركين ده ايه وحال يسر بيضي والله صاحب الله ايه هنا ايه وحاليه المشركين ايهين حدنا وحاليه الدين تأخذ حاليه الدين تنبي الله إبراهيم يولا يسنقول هايني قل وحاكد عودة حدنا يا سيد محمد كهو إن السراسي السلاة دي ده هي المشركين عبادة دي ده هي المحياية بلشي رئيه وما تيجي يريده لله الله يؤثرنا ذين عليه رب العالمين مالك العالمين مخلوقات تشيني في أحد لا يقول سبحانه وتعالى كل حاسي لهذا هذا يريد معناه وحال يقول رمى يا مشركين تورسي اي نبي كسي جهيين ايا اللي يجوال ايا اللي يخدين ايا معايا العيو صلاة بي سمعين ايا صنم بي دكان ايا نوف جيد ايا إذا هذا هي دعوة قدرنا بحوية أصنام تأسيسة على سنتها وح مركة سوى حوية الله سبحانه وتعالى إيه جيران مجرته مركة إن الحال الدين يا دعاء إلهي الله خلص سبحانه وتعالى هدي دعاء إلهي سبحانه وتعالى يسكله إلهي إلهي غير في فلائي له وهي نقونا يساسيسة بين نقونا يساسيسة kolkaasuu dhahay waxaa jiraa shaykhi maxamed kaaw ina salaatii salaadayda salaada anigu aan dukanaayo iyo wanasukii cibaadadayda cibaadadayda cibaadatii ayaa laysaga fasiraa iyo wanasukii cibaadadayda hadda waxa weeye nusuga iyo salaada waa isku mid baa layidhi waxay marka noqonaysaa cadfa caam calalkhaas weeye iyo wanusukii cibaadadayda cibaadatii weeye oo markaasi xaj ee maaragtay wax walba ah weeye xajkii iyo qowrkiisa weeye wixii markaasi cibaadaha oo dhan ayaa laila jeedaa iyo wamaxyaaye noloshayda nolosha waxa weeye aan noolahay iyo wamamaatii geeriyayda aan dhimanaayo lilaahi alla ay usugnaadeen waxaasoo dhambay alla ayaa iskale weeye allihi rabbi alcaalamiina nooli fi lcaalamiina makhluuqaadka kii buusii ahay allahaasaa intaasoo dhan iskale cid shariik ku ahna ma jirto laakiin adinka intaasoo dhan ilaahay subxaana watacaala shariik baad uga samayseen laa shariika shariik lahu lilaahi alla uma sugnaani saasuu dhahaa la yidhi laa shariika shariik wadaagsi weeye lahu lilaahi alla uguma sugnaanin intaa lasoo sheegay oo salaada ilaahay shariik lagulama ahan cibaadada shariik lagulama ahan wax kasay ahaato nolosha shariik lagulama ahan geerida shariik lagulama ahan wax ilaahay subxaana watacaala shariik lagula yahay ma jirto weeye ilaahay shariik waa ka nasaanyah wabidalika kaasoo tawxiidka marka haddii intaas alo loo khaliso waxaa ka dhalanaya tawxiid baa ka dhalanaya wabidalika tawxiidkaas ayaana umurtu lay faray u dhahay wabidalika tawxiidkaas ayaa umurtu lay amray waana anuguna awalulmuslimiina kuwa hogaansamay midka u horreeya ayaan ah waana anuguna awalulmuslimiina kuwa hogaansamay kan u horreeya ayaan ah almunqaadiina lilahi ilahay kuwa hogaansama u horreeya ummaddan waxa weeye haddii waxaa layla jeedaa ummaddan wasi maxamed la yidhaahdo awalulmuslimiin ana u ah maxaa yeele ummad walba rasuulkeeda ayaa awalulmuslimiin u ah maxaa yeele islaamka isaga ayuu kasoo bilaabanayaa amase culimadu waxay yidhaahdeen awaliyada kan waxa weeye haddii loo nisbeeyo caalamudarsi weeye maxaa yeele caalamudarsi markii loo nisbeeyo rasuulka calayhi isalaatu wasalaam isagaa awalulmuslimiin ahaa la yidhi qul waxaa jiraa hawdha haddana ilaahay qul waxaa jiraa sayidka maxamed kahow aqayra allahi ilaahay qayrkiisa miyaan abri dalbayaa rabban rabbinimo miyaan ka dalbayaa ma ilaahay qayrkiisaan ilaahnimo ka raadinaya istifhaamu linkaari bimacna nafyi weeye ma jirto weeye taas qul waxaa u jira hawdha ilaahay aqayra allahi ilaahay qayrkiisa miyaan abri dalbayaa rabban rabbinimo aan ka dalbayaa ooma ilaahay qayrkiisaan aan ka dhiganaya ilaah ka dhiganaya laa adlibu qayra ilaahay qayrkiisa dhimaayo walxaal huwa rabbiguna rabbu kulli shayin shaylaasu kulligiis rabbigiisu iya walxaal huwa rabbiguna rabbu kulli shayin maaliku kulli shayin weye shaylaasa kulligiis kalmiisiya iya walaa taksibu ma kasbanayso kullu nafsi naflaarka kulligeeda dambi ma kasbanayso ilaa ay kasbato caliyaha korteeda ayuu ahaanaya maxaa yeele qofkii ilaahay shirki iyo macaasi sameeya oo dambi la yimaado sida mushrikiintaas waxa weeye naftiisa ayaa lararkaas ku dhacaya marka ilaahay nebi subxaanahu watacaala waxaa tidhaahdaa walaa taksibu ma kasbanayso kullu nafsin naflaarka kulligeeda dambaraa ku qadaran dambi ma kasbanayso ilaa ay kasbato caliyaha korteeda ayuu ahaaday oo nafta ayaa waxa weeye lararka dembigaas uu ku dhacaya weeye walaa taziru ma xambaarayso waasiratu ku dimbayday wisra ukhraa mid kale dembigeeda xambaari mayso walaa taziru xambaari mayso waasiratuntaa marka waxa weeye sifatun limawsuufi maxluufin ka dhig walaa taziru ma xambaarayso nafsi nafs iska sii qadir naftaasoo waasiratu dimbowday wisra ukhraa wisra nafsin naf dembigeeda ukhraa oo kale oo naf dembigeeda qaadayso ma jirto weeye uma ilaa rabbikum rabbigiina intikaa ayaa marjicukum muqadkiina ahaaday uma ilaa rabbikum rabbigiina xaggiisa ayaa marjicukum muqadkiina ahaaday oo adduunyadan markii laga tago ilaahay maxkamadiisi ayaa laysugu tagaya oo qiyaamada oo waxa weeye khalaawada lagu kala saaraayo oo hadda meel alla laygaga maqan yahay ma jirto uma ilaa rabbikum rabbigiina xaggiisa ayaa marjicukum muqadkiina u ahaaday fayunabbiukum deedna alla waa idin warramayaa bimaa fii kuntum alahaateen fihi maaga taktarifuuna kuwa isku khilaaf fayunabbiukum yukhbirukum weye alla waa idin khabrayaa waa idin baraya macnaha waxaa laga wadaa waa idinku jaasinayaa weye waramidda alla subxaanahu watacaala oo qiyaamo uu waramaayo wixii la sameeyey jaasinay noqonaysaa. dumaasay sunta ma lahaateen sihii maaga uda ilahay taftalasuuna kuwa isu khalaas oo adyaan iyo milal ah ayaa ilaahay idin waramaya idinkula jaasinaya. alla marka inuu siyaasiyay aayadahan oo daliilu ah wuxuu alla uda ilaahay alladii allah weeye jacalakum idin ka yeelay khalaa'ifa alardi arlada kuwa u hara jamcu khaliifati weeye barkiin ayaa barkaka ilaahay khaliifuga dhigaya oo waxa weeye qofkaana markuu tago waxaa ka khaliif noqonaya ilaahdiisa yaa khaliif ka noqonaysa. marka waxa weeye waa laysku reerreegaya adduunka. alla wuxuu yihi subxaanahu watacaala wahuwa alla alladii allah weeye jacalakum idinka yeelay khalaa'ifa alardi arlada kuwa u hara oo isaga khaliif noqon weeye arlada nin walba khaliif walba khaliifuu kusii reebaya oo saasaa laysugu khaliif noqonaya oo dadka ay isu bedelayaan waxyaabaha markaasi laysaga daba mara ayaa la yidhaha khalaa'ifalardi uda ilaahay dunu khaliifatin weeye yaxlusu bacdukum bacdan fii ahli barkiin barka kale ayuu ka khaliif noqonaya ahlada. wanafaca alla waa kor yeela uda ilaahay bacdakum barkiin fawqa bacdin barka kale korkiisa darajaatin darajooyin ayuu kor yeelay. dadku haddana waxa weeye adduunyadan markay joogaan waxyaabo badan ayay ku kala sarreeyaan. markaasuu dhahay alla wa rafaca alla waa kor yeelay bacdakum barkiin fawqa bacdin barka kale korkiisa oo waxaa laysku kala kor yeelay oo laysku kala kala mariyey maalka iyo jaaha iyo wax kasta weeye wagayri dalik. maxaa yihi hadda dadka adduunkaa jooga waxyaabo badan isleeyihiin khaalafa ilaahay waa iskhilaafiya laga wada bayna axwaalikum axwaashiin. maxaa yeela dadka waxa weeye xaysu jacala minkum alxasan waxaa ka mid ah dadka kala sarrayntiisa oo ilaahay dadka uu kala sare mariyey mid waxa weeye mid xasan ho waa qof qurxan weeye waa ilaahay agtiisa horta waxaa sancada ilaahay raba qurxanta ee waxa weeye markii lanool dhisbeeyo annagu saamuxu arkayna weeye iyo mid qabiixa mid qiniya mid faqiira mid caalima mid jaahila mid qawiya mid laciifa dadka saas weeye ilaaha qayri daalika weeye. waxaana markaas loo yeelowda ilaahi subxaanahu watacaala liyabluwakum allah inuu idin jaribo liyabluwakum allah inuu idin jaribo oo idin ikhtibaaro liyabluwakum allah inuu idin jaribo oo idinku jaribo fii maa fii aataakum alla idin siiyey waa alla idin siiyey in ilaahay idinku jaribo oo alla markaas ugu daahiriyo midka mudiica iyo midka caasiga. waxaan dadkan loo kala sara marinaayo qofba si loogaga dhigaayo oo qofba wax loogu fadhinaayo waxa weeye waa ikhtibaar weeye. hadda waxa weeye ikhtibaarka xaqiiqadiisa ilaahay waa ka nagaan yahay. maxaa yeelay ikhtibaarku waxa weeye walaxaadan aqoon u lahayn inaad tijaabo aad ku samayso oo markaas waxay kaaga soo baxaan taasna ilaahay waa ka nagaan yahay. maxaa yeelay waxaan ilaahay aqoon u lahayn ma jirto ee waxaa laga wadaa waxaa alla idinkula mucaamalanaya mid muqtadir oo wax jahlaha mucaamilihiis oo kale ee ilaahay kayfa qarsoon ma jiro. ina allaha laa yakhfaa calayhi shayun filardi walaa fi samaai u ilaahay fii maa fii aataakum alla idin siiye uda ilaahay wiina alla idin siiyey subxaanahu watacaala ayaa laydinku imtixaanaya oo waxaa ka mid ah tani haddii qofka laga dhigay ganinimadiisa waa lagu imtixaanaya in ilaahay subxaanahu watacaala uu ku shukriyo iyo in kaalintaada la fiiraan faqri haddii qofka dhiga faqiir inay ilaahay qadriisa iyo qadarkiisa ku sabraa intaa la fiirinaya iyo wax kasta wey wax kasta waa laysku imtixaanaya wax kasta waa laysku imtixaanaya. marka waxaa la rabaa qofku xaalad kasta uu ku sugan yahay inuu ogaado qallo iyo qadar ilaahay inay yihiin ina rabbaka rabbigaagi uda ilaahay sariicu lciqaabi ciqaabkiisa aluhu degdeg badan yahay weeye wainahu rabbigaagu laqafuurun allihi dhaafa weeye oo muminiinta u dhaafa raxiimun allihi u naxariisa weeye. alla wuxuu yihi subxaanahu watacaala ina rabbaka rabbigaagi uda ilaahay cidaabku waa nabiga iyo qofkaas oo muumin oo kadaab ka fiisoogo sariicu lciqaabi ina rabbaka rabbigaagu sariicu lciqaabi ciqaabkiisa aluhu degdeg badan weeye ilaahay waxaa ciqaabkiisa uu ku degdegaya qofka waxa weeye alla caasiya muddo kasta hataa ha jooge ilaahay sariicu lciqaab weeye. haddii la yidhahdo masalanba ilaahay xaliim weeye cuquubadani seema dedejiya qofka caasiye see maaragtay yaa loogu sifaynaya alla inuu sariicu lciqaab yahay waxaa la leeyahay kulli aatin qariib wax kastoo imaaha ayaa dhow yihiin macnaha waxa weeye waa la yidhi waa sariicu lciqaab alle markii ciqaabka waktigiisa uu yimaado wey. marka hadda jumlada saaniyada meesha waxaa lagu adkeynayaa laam wey, suuratulaxraaf mi labada jumle ayaa lagu adkeeyey, maxaa yeelay waciidka hadda soo hor maray meeshaan waxa weye waa ka khafiifsan yahaa la yidhi waciidka maaragtay oo markaasi waxa weye meeshaan ku yaala waciidka meeshaana waxa weye waxa uu ahay ilaahay qowlkiisa waman jaa bisayiati falayajza ilaa mislaha, laakiin hadda suuratulacraaf waaqadna aladiina ayuu dhahay ilaahay subxaana watacaala waaqadna aladiina galamuu bicadaabin baiisina u dha ilaahay waxau dhahay haddana ilaahay kunu qiradan khaasiina, marka maqaamka meeshaan waxa weye liqaadat raxmati wey, meeshaan ayaa marka waciidkeedu u jilacsan yahay. markaasee la ta'kiidiyaa la yihi duuna alciqaab, laakiin meeshaas oo suuratulacraaf lan tegi doono waciidkeeda aad iyo aad u adag yahay, saasay markaasi ku kala duwan yihiin. marka alla wuxuu yihi subxaana watacaala ina rabbaka rabbigaa yoo ilaahay sariicu lciqaabi ciqaabkiisa aligu degdeg badanha weeye oo qofka caasi ilaahay waa ciqaabaya, waina rabbigaa yoo ilaahay lagafuurun allahe dhaafay weeye oo dadka muminiinta u dhaafa raxiimun allahe u naxariisay weeye, ilaahay waa kafuuru raxiim. marka aayadda aakhirkeeda waxaa iskula jira wacdi iyo waciida iskula jira, oo marka ilaahay yihi subxaana watacaala ina rabbaka sariicu lciqaabi uu dhahay waciid weeye, wayna lakafuur raxiimuna wacdi waayo. marka hadda sidaas ayaa wacdiga iyo waciidka isu daga jeedaan, oo waxaa la rabaa haa layidhi qofka muuminka inuu ahaado bayna alkhawfi iyo rajaa inuu ahaado, oo rajo iyo khawf u dhexeeyo mar haddii waxaweye oo caadiya oo caafimaad qabaa layidhi, oo markaas uu ku dhex jiraa wacdi iyo waciid oo dhan hadduu isu fiiro is yiraahdo ama ciqaabkii ilaahay aydan ka baxsanayn dhan kale hadduu fiiriyana ilaahay naxariisiisa jannadiisa damac weyna uu ka qaba, saasaa la doonayaa. bismi illahi araxmaan araxiim alif laam miim saad kitaabun unzila ilayka falaa yakun fii sadrika xaraju minhu litunzila bihi wadikraa lilmuuminiin اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. بسم الله الرحمن الرحيم سورة الأعراف دربي أما سورة سورة اليوم العادي مكية مكة في سورة دكتي وآياتها إجهازا مئتان وخمس آيات لربك وليه سمع يدوه labada boqol iyo lix aayadoodna waa la yidhahdaa waxay noqonaysaa suuraddaanu saddex kun iyo saddex boqol iyo labaatan iyo shan kelimay noqonaysaa, waxay noqonaysaa toban iyo afar kun ayay noqonaysaa iyo toban xaraf. suuraddaynu meeshaan ka gelayno waxa weeye waxay noqonaysaa waxay noqonaysaa suuraddii toddobaad oo qur-aanka kamida ayay noqonaysaa, waxay kamid tahay suuradihii mudawalaadka ahay tii ugu dambaysay, tii ugu dambaysay noqonaysaa. marka waxaa lagu magacaabay suuratulaxraaf, waxaa loogu magacaabaa la yidhi waxaa lagu sheegi doonaa ahlulaxraaf ayaa lagu sheegi doonaa. qaacidada aynu soo mari jirnayna kamid tahayo min baabi tasmiya filkulli bismi bacdihi calaa aayati illahi tacaala fii kitaabi, shay kulliga bacdi oo kamida in lagu magacaabo ayay ilaahay kitaabkiisa ku dareesatay ayay kamid tahayo suuraddan waxaa la yidhaha suuratulaxraaf ayaa la yidhah. marka suuradda tan mar hadday suurad makiya ay tahay waxay ka waramaysaa usuululcaqiida, ayay ka waramaysaa alla wuxuu noogu sheegi doonaa aayadad badan oo waxa weeye ilaahay qudradiisa waxdanisa ka waramaayo, waxaa looga warami doonaa annubuwa warisaala bacsiga iyo qiyaamadii axwaaleeda ayaa looga waramayaa, waxa weeye qisas ambiyada qaarkooda ayaa nala kuu sheegi doonaa oo soo gelaya annubuwa warisaala soo gelaya. bismi illahi araxmaan araxiim alif laam miim saad allahu aclam bimuraadihi bidalik, alifkaas iyo laamkaas iyo miimkaas iyo saadkaas muraadka laygaga jeedo ilaahay subxaana watacaala ayaa ku cilmiya. wax badan ayaynu soo marnay dariiqadii salafu saalix sidaas ayay ahaaday in waxyaabaha sidaas oo suuradaha awaa'ilkooda meelahan oo kale iyo wixii lamida in cilmigooda ilaahay loo bandhigo oo markaasi mutashaabihaadka ay ka mid yihiin ayaa maaragtay raajixa, saas ayaana laleeyahay. Marka cilmiga waxaa loo fiirinayaa ilaahay subxaana watacaala ayaa loo fiirinayaa. sidaas ayaa markaasaanu ku dhaafaynaa kitaabun haadaa kani kitaabun kitaab weeye, kitaabkaasoo unzila la dejiyayba ilaahay ilayka xaggaa rasuulka maxamed tahay. marka ilaahay wuxuu ishaarayaa oo si tacliima uu ku ishaarayaa kitaabkan qur-aanka, waxaa ilaahay haddana ka waramayaa kitaabkan in ilaahay xaggiisa uu ka soo dejiyey iyo markaasi ulajeedadii loo soo dejiyey. kitaabun kitaab weyuna ilaahay midkaana kitaabkaasoo unzila la dejiyey ilayka adiga lagu soo dejiyey, waa khadaab rasuulka calayhi salatu wasalaam uu la khadaabahay. falaa yakun yuusan ahaanin awlallahi fii sadrika xabadkaaga xarajin ciriiri, inuu kitaabkaas xaggiisa uusan ka ahanin oo adoo ka baqaayo in laguugu geeniyo haka ah muslim weye. falaa yakun yuusan ahaanin fii sadrika xabadkaaga ilaahay xarajin ciriiri, inuu kitaabkaas xaggiisa. litundiradaasi waxay ku tacluqaysaa unzila weye kitaab weye lagu soo dejiyeyba ilaahay, litundira inaad digtid ayaa lagugu soo dejiyey oo bihi kitaabkaas aad ku digtooda ilaahay iyo welidka waana ayuu dha ilaahay oo lilmuminiina muminiinta usugnaatay, iyo welidka waana u dha ilaahay oo lilmuminiina muminiinta usugnaatay oo kitaabkaas muminiinta waana u yahay. ittabicuu qul ayaa lagu qadiray waxaa u jiraha u dha ilaahay ittabicuu raaca maaki unzila ilaykum laydin soo dejiyey min rabbikum xagga rabbigiina laydin kaga soo dejiyey qur-aankaas, walaa tattabicuu ha raacraacina min duunihi ilaahay sukadiisa awliyaa, walaa tattabicuu macnaa ay ka dhigantahay walaa tattakhiduu ha ka yeelana min duunihi waa sukadiisa awliyaa xiriir, kuwa waxaa weeya ilaahay in la caasiyo lagu adeecaayo. qaliilan in yarow dha ilaahay maa oo yar ayaa tadakaruna waansamaysiin, qaliilan in yar maa oo yar ayaa tadakaruna waansamaysiin, ma yadakaruna ay waansamayaan. marka maadaan sa-iisuna ilqilati weeye haddii kufaarta la yidhaahdo maba waansamayaan weeye, qaliilan in yar maa oo yar ayaa tadakaruuna waansamaysiin ow dha ilaahay. marka casharkeen intaas ayuu ku ogyahay. wallahu subxaana watacaala aclam, wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu.